حظر طوعي. تخلى دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بعدما واجهاه من خيبة أمل بسبب الكراهية. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الحسابات أصبحت مغلقة طوعاً من الأميرين، وأهمها في فيسبوك وتويتر، إضافة إلى إنستغرام الذي يصل عدد متابعيهما فيه إلى أكثر من 10 ملايين متابع. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست في 20 دقيقة، والتي سننطلق بها من هذا الخبر للحديث أكثر عن محاسن ومساوئ السوشيال ميديا وكيف أنها دخلت حتى في حياة الكبار من الشخصيات. نقلت الصحيفة، أي صحيفة تايمز التي بدأنا الخبر منها، عن مصدر وصفته بمقرب من الزوجين عدم وجود مخطط لهما بعد الآن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لمؤسستهما الجديدة Archewell Foundation في الولايات المتحدة، حيث انتقلا للإقامة، وهي جمعية غير ربحية تعنى بأنشطة عديدة كالتعليم. وأوضح الزوجان أنهما يريدان القيام بشيء له معنى، بشيء له أهمية، ومن المستبعد جداً العودة إلى تلك المنصات بصفة شخصية لأي منهما. وكان قد نشر الزوجان عبر حسابهما المشترك على إنستغرام رسالة أخيرة إلى المتابعين، وهي تأتي في إطار شكرهم على تواصلهم ودعمهم، إلا أن الأميرين لم يشرحا سبب إغلاق الحسابات على مواقع التواصل. ومن التخلي الطوعي لكل من الأمير هاري وزوجته ميغان عن حسابات التواصل الاجتماعي إلى حظر قسري مفروض على حسابات الرئيس الأسبق لأمريكا دونالد ترامب. كانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتويتش موجة غير مسبوقة من الغضب على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتهم بأنه قام بتحريض الحشود للتجمهر حول مبنى الكابيتول يوم 6 يناير كانون الثاني لتقتحم مقر المشرعين الأمريكيين. ولهذا السبب قرروا كل تلك المنصات حظر حسابات ترامب. أعلنت شركة فيسبوك حظر ترامب لمدة غير محددة، ونشر مدير الشركة مارك زوكربيرغ تدوينة على حسابه الشخصي قال فيها: نحن نعتقد أن السماح للرئيس بمواصلة الاستفادة من خدماتنا خلال هذه الفترة يطرح مخاطر كبيرة جداً. في حين قرر تويتر تعليق حساب الرئيس بشكل مؤقت ثم إعادته في غضون 24 ساعة قبل أن تقرر الشركة مجدداً إغلاقه بشكل دائم يوم 8 يناير كانون الثاني، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو احتمالات تكرار نشر رسائل تحرض على العنف. وكانت العديد من الشخصيات والمؤسسات البارزة في الولايات المتحدة مثل ميشيل أوباما ونقابة موظفي جوجل قد طالبت بحظر دونالد ترامب على هذه المنصات. ردود الأفعال على إلغاء حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي كانت كثيرة، فالكاتبة كارولين فيني قالت في تقرير نشرته في صحيفة لاكوا الفرنسية إن جميع المنصات الاجتماعية واجهت عاصفة من ردود الفعل المختلفة بعد قراراتها، تراوحت بين الغضب والتنديد بإغلاق حسابات ترامب والترحيب بهذا القرار، أو بكل بساطة التعبير عن الذهول. ألمانيا وفرنسا انتقدت كلاً من موقعي فيسبوك وتويتر لإغلاقهما حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته. وأوضح شتيفان زايبغيت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي إلا من خلال ما يحدده القانون وليس حسب معايير منصات وسائل التواصل، وأضاف أن حقوقاً مثل حرية التعبير يمكن التدخل فيها، ولكن بموجب القانون وضمن الإطار الذي تحدده الهيئة التشريعية وليس وفقاً لقرار شركة كفيسبوك أو تويتر. من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كليمنت بون، قال إنه صدم لرؤية شركة خاصة تتخذ مثل هذا القرار المهم، وأضاف أن هذا يجب أن يقرره المواطنون وليس الرئيس التنفيذي للشركة. المفوض الأوروبي تيري بريتون رأى أن الأحداث كشفت عن هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية على بقائها. هل يحق لشبكات التواصل الاجتماعي إغلاق حسابات رئيس دولة عظمى وقوية وعالمية؟ في أمريكا، البلد الذي يمنح أولوية قصوى للتعديل الأول في الدستور الذي ينص بكل وضوح على عدم تقييد حرية التعبير، هذا القرار قوبل بالكثير من التشكيك والحذر. ومن وجهة نظر قانونية بحتة، فإن القائمين على هذه المواقع تصرفوا في إطار ما يسمح به القانون ولم يرتكبوا أي خروقات، باعتبار أن التعديل الأول للدستور ينص على أن الكونغرس لا يمكنه إصدار أي قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. يوضح جون كلود بوجو نائب رئيس جمعية فرنسا أمريكا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى شركات خاصة وليس إلى الكونغرس أو إحدى الإدارات الأمريكية، وبعض هذه الشركات تسعى لتنظيم وفرز المعلومات التي تمر عبر موقعها، وبالتالي فإن هذه الوضعية ينطبق عليها القانون الخاص وليس العام. وتشير الكاتبة كارولين فيني في تقريرها في صحيفة لا كوروا إلى أن دونالد ترامب ومنذ بداية عهدته الرئاسية تجاهل الحساب التقليدي للرئاسة الأمريكية على تويتر، وفضل منذ البداية استخدام حسابه الشخصي للتواصل مع الناس. وبناء عليه يرى جون كلود بوجو أن دونالد ترامب بعد تفضيله استخدام حسابه الشخصي على تويتر أصبح من الطبيعي أن تتم معاملته كأنه مستخدم عادي وليس شخصية اعتبارية ورسمية. ويضيف أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تمتلك سلطات خطيرة جداً وقدرة على فرض الرقابة على أي مستخدم حتى لو كان مؤسسة رسمية. بخصوص الإطار القانوني لهذا الجدل، يوضح أليكسيس بيتشارد مؤلف كتاب ترامب والإعلام وهم الحرب، يوضح أن شبكات التواصل الاجتماعي في الواقع لا تخضع لقواعد الإعلام التقليدية على ضوء الفقرة 230 من قانون الإنترنت للعام 1996 الذي يضمن حصانة كاملة لمواقع الإنترنت. وعليه توضح الكاتبة كارولين فيني أن هذا القانون يعني أن نظام المسؤولية والمراقبة والذي ينطبق على وسائل الإعلام التقليدية لا ينطبق على شبكات التواصل الاجتماعي. ماذا عن خسارة المستخدمين وتحديداً الشخصيات الاعتبارية؟ بالنسبة لعمالقة شبكة الإنترنت، فإن تقييد حسابات دونالد ترامب هي خطوة محفوفة بالمخاطر، فهذه الشركات تواجه مخاطر اقتصادية متعلقة بتسجيل خسائر مالية إذا غادر المنصة شخص مثل ترامب، والذي يتميز بشخصيته المثيرة للجدل والمساهمة في الاستقطاب الحاد، وبالتالي يساهم في الترويج لمنصة تويتر عبر تقديم عروض مشوقة. ويرى أنصار الرئيس في الخطة التي اعتمدتها منصات مثل تويتر وفيسبوك تأكيداً على صحة خطاب الضحية الذي يتبناه الرئيس في حملته الانتخابية. ويقول مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا إن هذه التطورات الأخيرة سوف تفاقم من مشاعر أنصار دونالد ترامب ولن تساهم في خفض مستوى العنف والتوتر لدى المواطنين الأمريكيين. والجدير بالذكر أن في مواجهة المنصات المعروفة مثل فيسبوك وتويتر، سجلت منصات أخرى بديلة مثل جاب وبارلي صعوداً لافتاً، ومن الممكن أن تكسر احتكار المواقع الكبرى رغم أنها مليئة بأفكار اليمين المتطرف. وكان ترامب نفسه قد أعلن من خلال تغريدات على حساب الرئاسة الأمريكية في تويتر عن إمكانية إطلاق منصة خاصة به في المستقبل القريب، وقال إنه لن يتمكن أحد من إسكاته أمام 75 مليون أمريكي صوتوا له. بعيداً عن الأمراء والرؤساء والشخصيات الرسمية والاعتبارية، ماذا عنا نحن؟ ما أهمية مواقع التواصل والحسابات المتعددة على الإنترنت في حياتنا وفي تفاصيلها اليومية؟ لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة قمنا بسؤال عدد من الأشخاص، بعضهم من الفاعلين والمؤثرين عبر هذه الشبكات. سألناهم عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في حياتهم وتأثرهم وتأثيرهم بها، وهل هم قادرون في عصرنا هذا على الاستغناء عنها؟ سنبدأ مع بشر نجار، مقدم برنامج ديستوبيا عربي وبودكاست منبت. بالنسبة للسوشيال ميديا، بالنسبة لي في عدة نقاط بعتقد بتعلق فيها. مبدئيا هي وسيلة اجت اسهل للتواصل من الوسائل السابقة، هي كوسيلة بالاساس متطورة لانها اسهل ولأنها بتقدر تجمع الناس بشكل آني وبشكل متزامن بنفس الوقت، قدرت تتجاوز عقبات ومشاكل وكان يقع فيها الإعلام العادي أو وسائل التواصل العادية. يعني إن كان مثلا فرضا إذا اعتبرنا مثل فيسبوك أو اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي وحتى انستغرام، هن فتحوا مجال حرية للناس، يعني صار صانع الحدث هو نفسه جمهور، ما عاد ضروري يكون المعلومات نازلة من الأعلى إلى الأسفل حصلا من التلفزيونات إن كانت رسمية أو خاصة أو الراديو أو أي شيء، صار الجمهور هو صانع الحدث، وبالتالي هذا فتح مجالات حرية واسعة للناس وفتح مجالات للإبداع وفتح مجالات طبعا عوامل تانية كتير سلبية من السخافة ومن الأخبار الزائفة ومن كتير شغلات. وسيلة تانية مهمة كتير بالنسبة لنا نحن كسوريين بالذات، يمكن وخصوصا إن متوزعين في بلاد العالم، إنه السوشيال ميديا صارت أحد الروابط اللي بتربطنا ببلدنا وبأخبارها وبأصدقائنا اللي متوزعين بكل أنحاء العالم. يعني بتوقع ما في سوري إلا ما ندر كتير من رفقاته وأهله برا البلد، بالتالي كل يوم الصبح أول ما يفيق بيشوف شو في أخبار بلده والبلاد اللي عايشين فيها أهله وبتواصل معهم عن طريق السوشيال ميديا، فهي وسيلة تواصل ضرورية بتوقع صارت للسوريين بالذات. أنا بشوف مثلا الناس محل معايش أنا بفرنسا، فرنسيين ما كتير بيهتموا بالسوشيال ميديا مو مثلنا، إنه متعودين أولا على مجال أكبر بالحرية أصلا بشكل عام من بوسائل الإعلام، وما لهم كتير مضطرين للسوشيال ميديا كوسيلة تواصل إلا شيء بسيط، يعني إنه ما خلاص حياتهم عايشينها طبيعي، ما لهم متوزعين ومتفرطعين بالبلاد العالم. وكالعادة طبعا مثل أي شيء إلى مساوئ وإلى إيجابيات، نحن عم نحاول كبرنامج أو مجموعة برامج على السوشيال ميديا نستغل ميزة السوشيال ميديا أنه بتوصلنا للناس، بتوصلنا لشريحة كبيرة من الناس وإن بشروط طبعا، نحاول نستغلها كجانب إيجابي، وفي ناس بتستغلها كجانب سلبي طبعا لكتير أسباب، يعني مادية، أسباب سياسية، أسباب ثقافية، كتير ناس بتستغلها إيجابيا وسلبيا. ننتقل إلى رشا الزغبي، خريجة فنون جميلة وممثلة. يعني هلأ هن بالعموم السوشيال ميديا لأ مهمة، يعني هلأ بهالوقت أنك تعرفي أخبار العالم، بس أنا مثلاً ماني عاملة لايك ولا لبيج، ما بشوف أخبار إلا إذا حدا من اللي عندي هن نزلوا شيء، فهن هو بالنسبة إلي يعني بالعموم السوشيال ميديا هي لحتى أتواصل مع رفقاتي اللي صاروا برا البلد، يعني لأطمن عليهم أعرف أخبارهم، بس إنه مثلاً شوف بيجات عن الفاشن والميك اب لا ما عندي هذا الهوس، وأصلاً أنا ماني مدمنة، يعني عندي استعداد غط شهرين وثلاثة، ما كتير بفكر إنه أنا ممكن أفتح، لأنه أنا اللي بدي أتواصل معهم معهم رقم تليفوني، فببساطة فيهم يحكوني إذا في شيء. ما بعرف أنا ما بحسهم حيخدموني بشيء، لأنه أنا يعني أوريدي عم بشوف الأخبار، عم نسمع عن خبر من هون حدا بينزل خبر، فأنتي بتكوني بالصورة. ومعنا أيضا سوزان السعدون وهي طالبة هندسة زراعية. السوشيال ميديا اليوم حرفيا عبارة عن إدمان، ومع ذلك يعتبر شيء أساسي على الأقل بالنسبة إلي، لأنه ما بقدر أتخيل حالي منفصلة عن الواقع بحيث ما أعرف شو عم بيصير مثلا بمدينة تانية أو حتى بمدينتي، كونه بمر فترات بنضغط فيها سواء شغل أو دراسة أو حتى بكون بس بدي أختلي حالي، فبتكون الحياة الاجتماعية عندي نوعا ما شبه معدومة، فمن الصعب أنه أنا عن طريق الحياة الاجتماعية الواقعية أنه أنا أقدر مثلا أعرف شو عم بيصير برا حدود بيتي. بالإضافة أنه نحن غريزياً كبشر بنحاول ندور على شبيه أو حتى آراء بتشبهنا بما يتعلق مثلاً بقضايا اجتماعية، لما نلاقي أشخاص عم بيشاركون الرأي والشعور بهي المواضيع فمنحس براحة أو حتى انتماء. موضوع السوشيال ميديا تجاوز حتى التسلية وصار حتى يتمحور أكثر حوالين وجودنا نحن كأفراد متفرقين، وبنفس الوقت بيزيد من الوعي بحيث نحن على السوشيال ميديا عم نلتقي بالأشخاص اللي بيخالفونا بالرأي بشكل لا إرادي أو يعني بالأحرى بشكل إجباري. بتوقع هذا الشيء بيساعد إنه نحن نصحح الأفكار المغلوطة يلي عنا، أو على القليلة بس بيخلينا شوي نفكر لما نشوف رأي الطرف الآخر المختلف تماماً عن آرائنا، أو حتى يلي ممكن يكون في تشابه ببعض النقاط. أيضاً شاركتنا هند وكيل وهي مهندسة طبية وكاتبة مذكرات وقصص قصيرة. أنا بشوف أنه وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يندرج تحت هذا العنوان من تطبيقات مختلفة، فيسبوك، واتساب إلى آخره، هي عبارة عن سلاح ذو حدين. البني آدم لازم يعرف ينتقي المحتوى الجيد، ولازم يتحاشى أنه هو يوقع ضحية الجوانب السلبية لإلها، يعرف قدي لازم يخصص من وقته لإلها. واحدة من الشغلات الإيجابية أنا بلاقيها على الفيسبوك أنه ممكن إنسان يحلل إلى حد ما جزء كبير من شخصية الإنسان من خلال الفيسبوك تبعه، شو طبيعة الصور اللي بيشاركها، شو طبيعة البوستات اللي بيكتبها، الأصدقاء تبعه. بلاقيها شغلة إيجابية إنه البني آدم فينه من خلال الفيسبوك تبعه إنه هو مثلاً يعبر عن حاله. أنا شخصياً عندي بيج على الفيسبوك بكتب عليها مذكراتي وبعض القصص القصيرة، بستمتع إنه أنا بشارك تجربتي مع غيري، وخاصة إنه بيجيني فيدباك إيجابي يعني عليها. فمثل ما قلت هي سلاح ذو حدين، ويمكن هلأ القرار الجديد اللي طلعه واتساب اللي هو صار هلأ تابع لفيسبوك بما يتعلق بخصوصية البيانات هو شغلة كريتيكال عند كتير ناس ما بتحب انه هي تشارك معلومات وبيانات. بالنسبة لي هذا الموضوع ما بيشكل اي مشكلة عندي ابدا، لانه ما عندي شيء في مشكلة اذا انتقل لجهة ثالثة مثلا. انا شخص open minded وصريح وما عندي شيء بيتخبى، بس بالنسبة لكتير ناس ممكن سياسي أو رجال أعمال أو هذا الموضوع كتير حساس بالنسبة لهم. وأخيراً مع زميلتي وصديقتي يالا فهد، هي صحفية ومعدة برامج وتساعدني في إعداد هذا البرنامج أيضاً. كوني أعمل في الإعلام، ما فيني من خلال هذا العمل أني أنا بعد عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب طبيعة شغلي، وبإني أنا ملزمة أني دائماً أكون على تواصل مع الأحداث اللي من خلال المواقع اللي موجودة على المنصات والصفحات، فهي عم تقدر أنه تعطيني الخبر بنفس اللحظة وين ما أنا كنت، بدون ما استنى لأرجع على البيت وافتح التيفي وشوف الأخبار. هيك أنا بسرعة كتير كبيرة فيني شوف كل الآراء، فيني شوف الخبر، فيني شوف فيديو بث مباشر، سواء هذا الفيديو كان رسمي من قناة أو جهة إعلامية رسمية أو وكالة أنباء، أو حتى فيديو من صديق أو غير من الأصدقاء اللي كانوا مصادفة بمكان الحدث. أنا جربت مرة أني أنا بعد شوي وخفف تواصل يعني، فصراحة أنه لما وقفت صرت حس حالي كتير بعيدة عن الشيء اللي عم يصير. أنا المكان اللي موجودة فيه يعني أساسا صرت أنا حاسسته أنه بعيد عن مجمل الأحداث العالمية، وهيك بيخلص شغلي وبينتهى نهاري برجع على البيت باكل وبقعد، فبالتالي أنا ما عم بقدر أكون عارفة شو عم يصير. هذا الشيء لما جربته لمدة أسبوع حسيت حالي بعزلة كتير كبيرة. يمكن ارتحت شوي، جربت ريح عيوني، بس كتير حالة العزلة ما حبيتها. هلأ أنا صفحتي الشخصية مثلا على الفيسبوك هي أنا بستفيد منها لشغلتين. أول شيء 90% من أقاربي وعائلتي هن ببلدان متفرقة، وهن أصلا من جنسيات متفرقة، فما عندي غير هذا المكان للتواصل معهم. يعني أنا بحس الفيسبوك هي مثل غرفة عائلية بالنسبة لإلي، لعائلتي وأصدقائي بشاركهم بأي شيء بيخطر ببالي. لهيك هي صفحة كتير شخصية بعيدة عن الناس اللي بشتغل معهم. وكمان أنا يعني مقيدة الشيء اللي أنا فيني تابعه نوعا ما، يعني قدر الإمكان أني عاملة إعجاب ومتابعة لغالبية الصحف ومواقع الإخبار، وحتى أشياء يعني علمية مفيدة وصفحات الأدب. وأنا كتير بستمتع يعني لما مرات أحيانا ممكن يعني أقرأ جملة واحدة بس أنا بستفيد منها. ومن غير الأصدقاء كمان يعني في انتقال الأشخاص اللي متابعتهم، يعني مرات حدا بيكتب اقتباس بيكون كتير مناسب وبيعبر عن حالة أنا فيها، فهذا الشيء بيعمل لي انطباع حلو. والسرعة يعني آخر شيء، نحن بالنهاية هاي المواقع عم نستفيد منها بسرعة الأشخاص. أما الهوس يعني متابعة أشياء يلي إلها علاقة بأنه الصفحات اللي عم تروج لشكل معين للجمال، أنه لازم البنت يكون في عندها مواصفات معينة اللي يقولوا عنها جميلة، وكتير يعني متعدد الصفحات اللي إلها علاقة بالترويج الوضائع، أغلبيتها عملت لها إلغاء متابعة لأنها متعبة جدا، تعمل تحجر بالعقل. يعني أنا ضدها بشدة. انتهت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أنتم أيضاً شاركونا آراءكم، ما هو الأثر الذي يتركه عالم السوشيال ميديا على حياتكم، وهل أنتم قادرون أن تفعلوا كما بدأنا في حلقتنا مع الأميران هاري وميغان وترك حسابات التواصل الاجتماعي والابتعاد عنها نهائياً؟ كنت معكم من وراء المايك براء صليبي، إلى اللقاء.